على الاختبارات التي إن شاء الله ستقام بعد الحج، نسأل من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن توجهوا كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير وجزاكم الله. أوصي أبناء الطالبة وبنات الطالبات، أوصي الجميع بالعناية بالاستعداد والحرص على مراجعة الدروس والإعداد للاختبار بغاية العناية وحفظ الوقت عن الإضاعة، يكون الوقت محفوظا في العناية بالدروس والإعداد للاختبار مع سؤال الله جميعا. يسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، كل طالب يسأل ربه أن الله يعينه ويوفقه، وكل طالب كذلك، والمدرس يدعو الله لهم بالتوفيق، والمدرس يدعو الله لهن بالتوفيق. فالطالب يسأل ربه ويجتهد ويعد الإعداد الوازن ويحفظ وقته عن الإضاعة، والطالبة كذلك تستعد وتحفظ وقتها وتسأل ربها العون والتوفيق. هذه وصيتي للجميع. ومن أعظم ما يعين على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة، العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة في أوقاتها والأخلاق الفاضلة، بر الوالدين، بر الوالدين من أهم المهمات، طاعة الزوج في المعروف كل هذا مما يعين، والولد كذلك بره لوالدين وطاعته لهم في المعروف وعنايته بالأخلاق الفاضلة، كل هذا من أسباب إعانته على هضم الدروس وعلى النجاح فيها إن شاء الله. وفق الله الجميع. جزاكم الله خير. الله يوفقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ونكرر الرجاء أن تتكرر اللقاءات هذه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جعلكم الله مبارك فيه. جعلكم الله مبارك فيه. وفق الله الجميع. سبحانك الله. والآن نستمع وإياكم إلى جزء من إحدى إصدارات مؤسسة أحد. المعلم. وقف المعلم حائرا مبهورا من بعد ما لزم الفراغ شهورا، ومضى يلملم جهده بروية عل العزيمة أن تعود بدورا. فدفاتر التحضير أمست مطلبا لا بد من تزويقها تحبيرا، والواجبات غدت قرينة عمره، وغدا الخلاف بشأنها مشهورا. صحح وراجع ثم دقق هذه، إن لم تدقق تكتسب تحذيرا. ها قد غرقنا في بحار دفاتر مثل الجويحظ أوردته حفيرا. سبورة الخضراء أحلى غادة أرنو إليها أشرح المسطورا، بسلاحي الطبشور أشبع فكرة عزت على أفهامهم تفسيرا. وجهي وكفي قد تلفع غبرة، وغدوت قيسا أعشق الطبشورا. ذاكر بني ذاكر بني ولا مجيب، فبعضهم جعل الدراسة حيزا مهجورا. ملأوا الفصول بفصفص متناثر، في كل ركن نثروه بذورا. هذا أتاك وقد تناسى درسه، وإذا سألت فما تراه حضورا. قد راح ينكش جاره بيساره، عل الجواب يجيئه مبتورا. إياك والترسيب جهدك دائما، إن يرسب الضرغام تلقى خطيرا. وأذيع في الآفاق أنك مهمل، وبأن نهجك يقتضي التطويرا. أسمعت يا قمر الزمان بطالب قد نام ساعة فحصه مسرورا، وأتاك يرجو أن يكون مفوقا لينال غنما أو يصير مديرا. هو لا يريد سوى النجاح، فلا تكن بطريقه سدا يعيق مسيرا. هذا كثير مثله في عصرنا، أسفي على زمن التفوق زورا. ويجيء سيدنا الموجه يقتفي نهج البلاغة خاطبا مفغورا. يأتي إلينا والأسود ملائك في جنب حضرته يفحن عطورا. المستوى ضحل ونرجو جدة في السعي، قد قصرتم تقصيرا. خذ يا همام أحلهم متنبيا أو جاحظا فاق الزمان شعورا. هذا كلام قد سئمنا مضغه في كل عام نلتقي مكرورا. أنسيت يوما كنت فيه معلما تشكو العناء عشية وبكورا، والآن جئت تصيد كل نطيئة ونفرت عن صيد الحسان نفورا. ورضا المدير قضية مفهومها أن المدرس قد يصير جديرا. إن يرضى عنك تجئك كل رضية، والذنب صار بعفوه مغفورا. وغدوت يا شهد المقدم عنده، ولسوف تبقى آمنا مستورا. وإذا فشلت بنيل حسن وداده، عشت الليالي ساهدا مكدورا. إن شم منك قليل صدق صلابة، صال الأبي يحيل جهدك بورا. الدرس فوضى، بل أداؤك فاشل، ولأنت أضعف من رأى تعبيرا. ولئن وقفت مدافعا بشهامة، قالوا جنون أسرع التهجيرا. لهفي عليك معلمي من فارس، تبني الحياة تلملم المهدورا. يأتيك فوج بعد فوج قد مضى، والكل يعلو يسرعون عبورا. كم من رجال أدركوا ما أملوا، أمسوا سراعا قنصلا وسفيرا. وهناك من يغدو يجرب حظه، حتى تسامى تاجرا مشهورا. يبني القصور الشامخات ويمتطي جيد المراكب سابقا وفخورا. وظللت وحدك في مكانك، ترتدي يوما فيوما شيبة ونخورا. مهما مخرت عباب فكرك تبتغي روم السعادة كي تنام قريرا. ستظل ترتع في إهاب مشقة، لتعيش دوما رائدا مغمورا. ليس هذا إلا بعضا من هموم المعلم اليوم، وما يعانيه أكثر وآلم وأمر. مع التحية لكل مرابط على أخطر ثغر في الأمة، ثغر التربية والتعليم، إلى الذين يضحون بأعز ما يملكون من جهد ووقت وعصارة فكر في سبيل رفعة دينهم وأمتهم. العالم الأبي: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم، إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل، أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أو لما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، أقلب كفي إثره متندما. ولكنه إن جاء عضوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظم. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرمة.